عرفت جاري لينا ما سألت منو علينا ما عرفت جاري لينا سألتم حتى مرة عن حنينا أريد مرة ما سألتم حتى مرة عن حنينا أريد مرة ونحن نسأل في الليالي ونحن نسأل في الليالي ونحن نسأل في الليالي عن حبايب ضحوينا عن حبايب ضحوينا كم سألنا وما لقينا من يحن يعطف علينا كم سألنا وما لقينا من يحن يعطف علينا وفيكم التفكير شغلنا فيكم التفكير شغلنا وفيكم التفكير شغلنا وما حصل فكرت فينا وما حصل فكرت فينا نحن ما خلينا مشهد للغرام كندير ومعبد نحن ما خلينا مشهد للغرام كندير ومعبد إلا سألناه عنكم إلا سألناه عنكم إلا سألناه عنكم عن كانت حنينا عن كانت حنينا ما بنذكر بهوانا وما بنفاخر بوفانا ما بنذكر بهوانا ما بنفاخر بوفانا نحن بنراجع معاكم نحن بنراجع معاكم نحن بنراجع معاكم قصة الحب الحزينة قصة الحب الحزينة ما سألتم يوم علينا ما عرفت جاري لينا ما سألتكم علينا ما عرفت جاري لينا